حسني وبعدك حيرني، كان ايه خلاك تبعد عني؟ يا حسني وبعدك حيرني، كان ايه خلاك تبعد عني؟ يا حسني يا حسني يا حسني يا حسني. حيرت فؤادي بأحوالك من كتر خصامك ودلالك، حيرت فؤادي بأحوالك من كتر خصامك ودلالك. ما عرفش عذابي بإهلالك ولا بيرضيك بعدك عني. يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني. في بعادك ملوش آخر والسلوى بعيد عن السامر، الليل في بعادك ملوش آخر والسلوى بعيد عن السامر. هو انت نسيني ومش فاكر وعدك وهواك اللي شغلني. يا وحشني يا وحشني يا وحشني يا وحشني.